انتني براسي كرامة، بس لك تحلى الزعامة. انتني براسي كرامة، بس لك تحلى الزعامة. انتني براسي الكرامة، بس لك تحلى الزعامة. انتني براسي الكرامة، بس لك تحلى الزعامة. هالصوت من قلبي المحب يعتلي، الموت نهتف يا علي يا علي يا علي. هالصوت من قلبي المحب يعتلي، الموت نهتف يا علي يا علي يا علي. انتني براسي الكرامة، بس لك تحلى الزعامة. نهواك يا أبا الحسن من عالم التكوين، وبسيرتك ماضين بعد وفاة يا علي. العهد ما ناسين، هالدين بيك انعرف يا الضارب بسيفين، يا طاعن برمحين تشهد بفضلك أحود والخندق صفين، تشهد بدير وحنين ما نحك ربك وسامه شافعي بيوم القيامه. ما نحك ربك وسامه شافعي بيوم القيامه. يلبيك دي جوري الهضم ينجلي، للموت نهتف يا علي يا علي يا علي. انتني براسي الكرامة، بس لك تحلى الزعامة. انتني براسي الكرامة، بس لك تحلى الزعامة. هالصوت من قلبي المحب يعتلي، الموت نهتف يا علي يا علي يا علي. هالصوت من قلبي المحب يعتلي، الموت نهتف يا علي يا علي يا علي. انتني براسي الكرامة، بس لك تحلى الزعامة. لولاك يا أبا الحسن دين النبي ما كان يثبت بهالأركان. لولاك يا أبا الحسن دين النبي ما كان يثبت بهالأركان. نفسك يا نفس النبي حاجج أهل نجران بالشرف والإيمان. سيفك يا سيف الوحيد، سيفك يا سيف الوحيد منتصر على طغيان، يا محطمين أوثان أنت الأصيل والفريع للشرع والعرفان والكرم والإحسان، دينك يمثبت قوامك أنت دستورة ونظامة، دينك مثبت قوامة أنت دستورة ونظامة، يا من في نيتي المحور الجاهلي للموت نهتف يا علي يا علي يا علي، انتني براسي الكرامة بس لك تحلى الزعامة، انتني براسي الكرامة بس لك تحلى الزعامة، هالصوت من قلبي المحب يعتلي الموت نهتف يا علي يا علي يا علي، هالصوت من قلبي المحب يعتلي الموت نهتف يا علي يا علي يا علي، انتني براسي الكرامة بس لك تحلى الزعامة، عمرو بن ود من نزل بالحوم صال وجال تتراجى في الأبطال، بس انت يا أبا الحسن هالحال ما همتك أجال وبضربتك لبنوي، لو كانت لجبال عن الأريض تنزال ضربة عزم يا علي يا علي، ترجحت على الأعمال خلت اسمعي أجيال، دينك بكفك زمام الخصمك فاشي الخصام، دينك بكفك زمام خصمك فاشي الخصام، يا مني الحوم بصارمك تيسطلي للموت نهتف يا علي يا علي يا علي، انتني براسي الكرامة بس لك تحلى الزعامة، انتني براسي الكرامة بس لك تحلى الزعامة، هالصوت من قلبي المحب يعتلي الموت نهتف يا علي يا علي علي، هالصوت من قلبي المحب يعتلي الموت نهتف يا علي يا علي يا علي، انتني براسي راسي الكرامة بس لك تحلى الزعامة وبيوم خبر إليك موقف يا حامل جا ما مثل ما قف صار من نزل مرحب هتف مرحب أنا المغوار سيفي تجادح نار من سمع صوتك صحيح أنا علي الكرار مرحب شرد محتار وابليس غش ورجع وابليس غش ورجع لكن رجع منها وبوجه لين بتار ضربتك ظلت علامة وبعد شتفيد الندامة ضربتك ظلت علامة وبعد شتفيد الندامة يا من الرب العرش حجة ولي للموت نهتف يا علي يا علي يا علي انتني براسي الكرامة بس لك تحلى الزعامة انتني براسي الكرامة بس لك تحلى الزعامة هالصوت من قلبي المحب يعتلي للموت نهتف يا علي يا علي يا علي هالصوت من قلبي المحب يعتلي بس لك تحلى الزعامة رب العلا يا علي رب العلا يا علي بهذا الاسم سماك ويا النبي خوات مفتاح كنز العليم رب الجلال انطاك وتسلمي بيمناك يا نور ذات القدوس لو ما شرف معناك ما دارت أفلاك واحنا على ذاك العهد واحنا على ذاك العهد نوالي الذي ولاك ونعاد من عاداك والمحب صار التزامه بالنبوة بالإمامة والمحب صار التزامه بالنبوة بالإمامة تقديس ذاتك بالبيان الجليل إلى الموت نهتف يا علي يا علي يا علي انتني براسي الكرامة بس لك تحلى الزعامة ابتني براسي الكرامة بس لك تحلى الزعامة هالصوت من قلبي المحب يعتلي بس لك تحلى الزعامة كل العوالم إليك خضعت يا ليث الغار يا جوهري الأطيار كل العوالم إليك خضعت يا يا جوهري الأطياب يا نور ذاك الوحي يا وصف بدرك غاب عن ناظري الأحباب ومضمرات الحرب صاحنب صوت مصاب أصوابك شلون شلون أصوايا يا وصفك للوسف عقبك يدا حلباب صار الظلمي محراب عسعسي الكون بظلامه والقلب شاجر ضرامه عسعسي الكون بظلامه والقلب شاجر ضرامه هيهات حيزني بالقلب ينسي لي للموت نهتف يا علي يا علي يا علي انتني براسي الكرامة بس لك تحلى الزعامة انتني براسي الكرامة بس لك تحلى الزعامة هالصوت من قلبي المحب يعتلي الموت نهتف يا علي يا علي يا علي هالصوت من قلبي المحب يعتلي بس لك تحلى الزعامة دمعت مناحة وهضوم فاضت يا بدر التام بالحزين والآلام كهف اليتامى جني أيتام من رحت يا ضرغام مصيوب دين النبي وانهضمة الأحكام وتيتمي الإسلام طاحت أركان الشريح يا من